What?

Oh,

فمتعوهن وسرحوهن وما ملكت يمينك من

ولكن إذا سويتم إن ينادون لكم الله أكبر من نفسكم أنفسكم تدعون إلى Thank you. Oh, Yeah.